أقيم المعرض الوطني للنجاحات العلمية والتكنولوجية لقطاع صيد الأسماك وجلسة عرضها في دار العلوم والتكنولوجيا منذ يوم 25 حتى يوم 30 من الشهر الحالي. حضره المعلمون والعلماء والتقنيون والإداريون في عشرات الوحدات مثل جامعة كيم إل سونغ ومؤسسة سيمبو المتحدة لصيد الأسماك في عرض البحر. عرضت فيه مئات المنتجات وقدمت أكثر من 100 أطروحة قيمة. في حفلة الاختتام المقامة يوم 30 الاثنين منحت الشهادات والمكافآت المعنية للمشاركين الذين نالوا التقدير الأعلى.